بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. ومع المحاضرة الأخيرة في مادة البلاغة الواضحة نأخذ فيها إن شاء الله عدة أسئلة على المنهج جميعه. طيب، السؤال العام بقى، السؤال الأول مذاكرة التمارين التي حللناها سويا، تمام كده؟ التمرين اللي حللناها هنا سويا، كل تمرين هيأتي منه سؤال، يعني التمرينات دي سيأتي منها أسئلة. في المراجعة تمرينات الدرس، تمرينات، تمام كده؟ ومع التركيز على الآيات، يعني حاولت إن أنا ما أجيبش من الأشعار، هنجيب من الآيات على أساس إن الأشعار ممكن المعنى ما تفهموش، تبقى صعب عليك، فالآيات واضحة إن شاء الله. يبقى ده سؤال عام في التمرينات اللي إحنا حليناها كلها، فيستلزم إن ما عندوش التمرينات اللي معلمش عليها يعرف إيه التمرينات اللي حليناها. ده سؤال عام. كما درسنا إن علم البلاغة انقسم ثلاثة علوم: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. علم البيان بينقسم الى ثلاثة، وهي التشبيه. فمطلوب منك سؤال كده: ما هو التشبيه وما اركانه؟ ما انواع التشبيه؟ السؤال اللي بعده: ما انواع التشبيه؟ كنا قسمناها قبل كده انواع التشبيه باعتبار الاداة، وباعتبار وجه الشبه، وباعتبار الاثنين، قسمناها عملنا تقسيمة كده. ما معنى تشبيه التمثيل مع مثال واحد له؟ التمثيل مع مثال واحد له من القرآن أو من القرآن، عشان ما تحفظش يا شيخ. ما هو التشبيه الضمني مع مثال؟ اذكر ثلاثة من أغراض التشبيه ما هو التشبيه المقلوب طيب، كده خلصنا التشبيهات: الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، ما معنى المجاز؟ وما شروطه؟ ما معنى المجاز وما شروطه؟ خلصنا. طيب، ما معنى الاستعارة وما أقسامه؟ طيب، نأتي للمجاز المرسل. ما معنى المجاز المرسل؟ وما علاقاته مع مثال لكل علاقة؟ ما معنى المجاز المرسل وما علاقاته مع مثال لكل علاقة؟ ما معنى المجاز العقلي مع مثال له؟ مع ذكر مثال له. السؤال اللي بعده، ما معنى الكناية وما أقسامها باعتبار المبني عنه؟ وما أقسامها باعتبار المبني عنه؟ طيب كده خلصنا علم البيان. نأتي لعلم المعاني، نكتب أيضا سؤال عام كده، بما يهتم علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع؟ بما يهتم علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع؟ ما معنى الخبر والإنشاء؟ السؤال اللي بعده، متى يكون الخبر خاليا من التوكيد؟ ومتى يحسن توكيده؟ ومتى يجب؟ متى يكون الخبر خاليا من التوكيد؟ ومتى يحسن توكيده؟ ومتى يجب؟ ما هو الإنشاء الطلبي؟ ما هو أسلوب الإنشاء الطلبي؟ وبما يكون؟ وبما يكون؟ ما هو الإنشاء غير الطلبي وبما يكون؟ ما هو الإنشاء غير الطلبي وبما يكون؟ ما هو الإنشاء الطلبي وبما يكون؟ اللي بعده، ما هو الإنشاء غير الطلبي وبما يكون؟ ما هي صيغ الأمر؟ ما هي صيغ الأمر؟ ومتى يحمل الأمر على المعاني المجازية؟ يعني متى تكون الأمر الإرشاد، أمر الدعاء، أمر الالتماس؟ متى تقول ذلك؟ ما هي صيغ النهي؟ ومتى يحمل على المعاني المجازية؟ في النهي خدنا تمرين حليناه، هيجي منه سؤال. ما هي أدوات الاستفهام؟ السؤال اللي بعده، ماذا يطلب بكل أداة منها؟ ماذا يطلب بكل أداة منها؟ ما هي أداة التمني وأدوات التمني؟ مع ذكر مثال له من القرآن. ما الفرق بين التمني والترجي؟ اللي بعده، ما أدوات النداء للقريب؟ ما أدوات النداء للقريب؟ وما أدوات النداء للبعيد؟ السؤال اللي بعده، قد ينادى بالهمزة أو عفوا، قد ينزل البعيد، احذف دي، قد ينزل البعيد منزلة القريب والعكس. اذكر مثال لكل نوع، اذكر مثالا واحدا لكل نوع. ما معنى القصر وما طرقه؟ وما اقسامه؟ ما معنى القصر؟ قصر. وما طرقه وما اقسامه؟ ما الفرق بين القصر الحقيقي والاضافي؟ بين القصر الحقيقي والإضافي؟ برضه هيجي مثال من التمرينات في القصر. نأتي الفصل والوصف. متى يجب الفصل بين الجملتين؟ أو ما معنى الوصل والفصل؟ الأول ما معنى الوصل والفصل؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، متى يجب الفصل بين الجملتين؟ متى يجب الفصل بين الجملتين؟ السؤال اللي بعده، متى يجب الوصل بين الجملتين؟ مع ذكر مثال لكل نوع. أيضا حلينا تمرينات في هذا الباب. نأتي الإجازة والإطناب والمساواة، ما الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة؟ الإجاز والإطناب والمساواة. الإجاز والإطناب والمساواة. ما أنواع الإجاز مع مثال لكل نوع؟ أيضا حلينا تمرين في هذا الباب، ما أنواع الإجاز مع مثال لكل نوع؟ أذكر ثلاثة من دواعي الإطناب مع ذكر مثال لكل نوع. من دواعي الإطناب مع ذكر مثال لكل نوع. أيضا خلينا تمرين كده. خلصنا علم المعاني، نأتي لعلم البديع. ما معنى علم البديع؟ السؤال اللي بعده، ما أنواع المحسنات اللفظية؟ ما أنواع الجناس؟ أيضا حلينا في تمرين. يرحمكم الله. ما معنى السجع؟ ما أنواع المحسنات المعنوية؟ مع ضرب مثال لكل نوع. ما أنواع الطباق؟ ما الفرق بين الطباق والمقابلة؟ اذكر مثالا لتأكيد المدح بما يشبه الذم. لما؟ لتأكيد المدح بما يشبه الذم، ومثالا لعكسه. اذكر مثالا لأسلوب الحكيم. وبذلك تنتهي الأسئلة، وبالله التوفيق. لأسلوب الحكيم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حد عنده استفسار؟ العلل عندك الأسئلة المصطلحة جاهزة. وسؤال واحد في العلل، يعني هيجي لك سؤال قال الدارقطني كذا كذا، ارسم الخريطة ووضح وجهة نظر الدارقطني. وأسئلة المصطلحة كده كده أسئلة. السؤال يا شيخ، هيجي نفس النص؟ لا، ممكن يجي لك تمرين، ممكن يجي لك يعني مثال، ممكن يجي لك مثال واقول لك حقق عليه حاجه انا اطلبها منك، تمام كده؟ فممكن يجي لك عملي، ممكن يجي لك نظري، انت بس ذاكر كده. لو ذاكرت كده الاجابه هتكون لك بالنسبه لك سهله ان شاء الله، تمام؟ دي بس مش عارف انا يعني. طيب، هذا وصلى الله نبينا محمد وصحبه وسلم، وبذلك تنتهي الدراسه في هذا الكتاب.